ما رأيكم في عصير العنب الموجود الآن؟ فهو يوجد بكثرة، هل يكون من المخدرات؟ نرجو إيضاح ذلك. العصير لا يصنع من المخدرات، تبوى وتقمر أكثر. كان يوجد له الزبيب والتمر ويشرب في يوم واليومين والثلاث. في أكثر الثلاث أراضها وسقاه من عنده. إذا كان الزبيب ونحو العصير ونحو لم يتخمر لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.